وقولهم لا تجعل في حوصلتك من حديث فلان شيئا، يعني لا تأخذ عنه شيئا، لا تجعل في كتبك ولا تجعل في صدرك ولا تجعل فيما تحصل فيه الروايات، لا تجعل في حوصلتك من حديث فلان شيئا، لا تأخذ عنه أي شيء. نعم. قاله أبو زرعة لابن أبي حاتم لما ذكر له شيئا من حديث وهب بن زمعة وقد قال فيه ابن معين كان يكذب عدو الله كان يكذب عدو الله. وقال فيه عثمان بن أبي شيبة يبعث يوم القيامة دجالا. أعوذ بالله. فيه أرى أنه يبعث، قال في عثمان بن أبي شيبة أرى أنه يبعث، سقط عندكم كلمة أرى أنه. وقال فيه عثمان بن أبي شيبة أرى أنه يبعث يوم القيامة دجالا. وقال ابن الجارود كذاب خبيث كان عامة الليل يضع الحديث، انظر ترجمته في لسان الميزان. هذا كلام شيء آخر، أما لا تجعل في حصلتك من حديث فلان شيئا معناه لا تروى عنه شيئا. نعم. وقولهم فلان استبدل، قال ابن سيدة بدل الشيء وبدله وبديله الخلف منه. قال سيبويه ويقول الرجل للرجل اذهب معك بفلان، فيقول معي رجل بدله، يعني يغني غناءه ويكون في مكانه، وتبدل الشيء وتبدل به واستبدله واستبدل به، كله اتخذ منه بدلا، انظر لسان العرب. ووجه الجرح بهذا أن الرجل قد استغنى عنه المحدثون، وهذا اللفظ قاله أحمد في يحيى بن عبد الحميد الحماني، وقال مرة كان يكذب جهارا، وقال مرة ما زلنا نعرفه أنه كان يسرق الأحاديث يلتقطها أو يتلقنها، انظر الجرح والتعديل. وقوله يتلقنها جاء في بعض المواضع يتلقفها بالفاء وهو أوجه، والله أعلم. نعم. فلان استبدل، خلاص يعني لسنا بحاجة إليه، كفانا الله سبحانه وتعالى بأحاديث ثقات، أما هذا لسنا بحاجة إليه. أي يترك، استبدل أي ترك، استبدل أي ترك. وهذا قاله أحمد كما سمعتم في الحماني يحيى بن عبد الحميد، ومذهب أحمد في يحيى شديد، هناك من يكتفي بتضعيف يحيى بن عبد الحميد الحماني ويراه ضعيفا فقط، أما أحمد يراه سارقا كذابا كان يكذب جهارا، قال ما زلنا نعرف أنه كان يسرق الأحاديث يلتقطها أو يتلقفها، وقفها يعني يأتي إلى أحاديث الثقات العالية الغريبة الفائدة التي يشتهيها المحدثون ويلتقطها ويدعيها لنفسه، يتلقفها ويدعيها لنفسه، هذا سارق كذاب. في بعض النسخ كما سمعتم يتلقنها، لكن ليس هذا، أو يعني في وجه الجرح به في هذا الموضع شيء من الغموض، والأشهر أو الأوضح كلمة يتلقفها، تلقف هذه الأشياء ويدعيها لنفسه. طيب نقف عند هذا في الشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، وقولهم لو ولد فلان أخرس أو أصم أو أبكم أو لم يخلق لكان خيرا له، هذه الألفاظ يحتمل أن يكون سببها البدعة أو التخليط في الروايات أو الكذب. وسئل أبو داود عن الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي يكتب عنه، قال لا ولا كرامة، وقال مرة كان هالكا، ساق حديثا من طريقه مرفوعا، ينادي رجل يوم القيامة وعطشا الحديث، فقال أبو داود هذا حديث يشبه وجه فضل الرقاشي. وفضل هذا قال فيه أيوب ما لو أن فضلا ولد أخرس لكان خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، لا شك أن الإنسان إذا لم تكن أيامه ولياليه في طاعة الله فلو لم يولد ولو لم يخلق لكان خيرا له، فإنه إذا خلق واستعمل في معصية الله عز وجل كان ذلك وبالا عليه في الدنيا وفي الآخرة. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: العاصي أو المنافق أو الكافر يعيش في ظلمة في الدور الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، صلى الله عليه وسلم. فما هو أو ما هي الفائدة من حياة رجل يعيش في معصية الله، أو من حياة رجل ما يجني كل يوم تشرق فيه الشمس وتغيب إلا الذنوب والمعاصي، نسأل الله العفو والعافية. فهذا المعنى استعمله المحدثون في الرواه الذين عمرت أوقاتهم والعياذ بالله بهذا البلاء، سواء كان إحداثا في الدين أو كان كذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان دخولا فيما لا يحسنه المرء فيحصل من ذلك التخليط الفاحش. ففلان لو ولد أخرس يعني لا يسمع الناس يستريحون من شره، وإذا لم يسمع لن يتكلم. ولو ولد أخرس أو أصم أو أبكم أو لم يخلق لكان خيرا له، لأنه لما تكلم ولما سمع ولما خلق حصل منه أمور والعياذ بالله يندم عليها ويندم بسببها. سئل أبو داود عن الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي أيكتب عنه؟ قال: لا ولا كرامة. وقال مرة: كان هالكا. وساق حديثا من طريقه مرفوعا وقال: هذا حديث يشبه وجه فضل الرقاشي، هذا حديث يشبه وجه فضل الرقاشي. يعني العلماء يعرفون أن هذا يليق بفلان، هذا كلام يليق بفلان، لأنه عرف بمثل هذه المناكير أو مثل هذه المقالات. لما يعني يعرف واحد برواية الغرائب، يعرف واحد برواية مثلا أشياء معينة في بدعة معينة أو في مقالة معينة، فيقول لك يعني هذا يشبه فلان أو هذا يشبه كلام فلان. كذلك يعرف الإنسان بالحكمة والكلام الجزل القوي، كما نرى في بعض الأحاديث التي تذكر أو تروى مرفوعة والصواب أنها ليست مرفوعة، فيقال هذا يشبه كلام الحسن البصري، لأن كلام الحسن البصري فيه من الحكمة وفيه من الجزالة في اللفظ والمعنى الشيء العظيم. فالحديث أو الكلام إن لم تصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام فيشبه أن يكون ذلك من كلام الحسن. وهكذا الإنسان إذا عرف بشيء إذا جاء بعد ذلك الشيء وما يعرف من قائله يقول: هذا يشبه فلان، هذا يشبه كلام فلان. فالإنسان إذا عرف بالخير نسب إليه الخير، وإذا عرف بالشر نسب إليه الشر. وقد يكون هذا من كلامه، لكن هكذا يعني العادة التي يسير عليها الناس، ينسبون ما يسمعون إلى من اشتهر بهذا الشيء. كالرجل مثلا في قرية عرف بالسرقة، فأول يعني أي شيء يذهب أو يضيع أو يفقد في هذه القرية أول ما تذهب الأذهان والاتهامات إلى هذا الرجل. قد يكون بريئا في هذه الحادثة بعينها ما له دخل، لكن لأنه عرف بهذا فينسب إليه. ثم بعد ذلك الله أعلم يعني تثبت براءته أو يعني تكون عليه هذه التهمة. فأخوان الإنسان إذا عرف بالخير يذكر بالخير، يتجنب مواطن الشبهات ويتجنب المواطن التي يكون فيها والعياذ بالله يحتاج أن يدافع عن نفسه بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياك وكل ما يعتذر منه. إياك وكل ما يعتذر منه. الإنسان يعرف بالوضوح، يعرف بطريقة صالحة، وأنه يسير في خير في نفسه أو في غيره، يكمل نفسه أو يكمل غيره. أما مثلا إذا عرف مثلا فلان هذا بأنه يفسد بين الأخوة، في ناس عرفوا أول ما تظهر مشكلة أو خلاف بين أخ وأخي يظهر هذا الرجل في هذا المكان، هما يظهر الموضوع يعني لا من وراء يحرك هذا ويحرك هذا، ما أن يرى هذا الرجل يسلم على فلان هذا أو جاء يدق بابه يريد منه شيئا آخر، ما يعرف المشكلة التي تصعب بين فلان وفلان، ما أن يرى هذا الرجل إلا ويظن به السوء، هذا ما جاء لي إلا من أجل كذا وكذا. ثم لو قدر الله سبحانه وتعالى أن صاحب البيت هذا صاحب البيت قد تكلم بكلمة ما، فالناس يقولون إيه نعم هذه كلمة فلان له. فليش الإنسان يحوم حول هذه المواطن؟ ليش الإنسان يعرف بين إخوانه أنه يفسد عند الخلاف؟ ليش الإنسان يعرف بين إخوانه بأنه إذا حصل شيء هو يكون موجودا ويغز أنفه في كل خزق، كل خزق يغز أنفه فيه، يجم ويسمع ويسمع عنه ويعرف؟ ليش هذا؟ ليش الإنسان ما يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره؟ فإن أمكن ذلك ولا اعتزل واجتنب. فإذا عرف الإنسان بشيء لا يلومن إلا نفسه، كما قال أمير المؤمنين عمر من حام حول الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو داود هذا حديث يشبه وجه فضل المرحاش، وفضل هذا قال فيه أيوب لو أن فضلا ولد أخرس لكان خيرا له. العفو والعافية كلمة شديدة جدا في الجرح، يعني اسكت فإن سكوتك صدق منك على نفسك، اسكت فإنك لا تحسن ولا تتكلم بخير، فإن سكوتك صدق منك على نفسك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فضل. وقولهم فلان صاحب كل معضلة، وإن ذلك لبين في حديثه. المعضلات والمصائب عنده، المشاكل حصل في حديثه، ما تنظر في حديثه إلا ترى المعضلات واضحة عليه. صاحب كل معضلة نعم. وهذا اللفظ يدل على أن البلايا تدور عليه ومرجعها إليه، ومع ذلك فليس صريحا في الكذب والله أعلم. نعم، يعني صاحب كل معضلة المعضلات ترجع إليه وهو قطب الراحة فيها، يعني هو يعني صلى الله عليه وسلم تدور عليه البلايا نعوذ بالله. نعم. وقولهم كنت أتورع عن الرواية عن فلان. كنت أتورع عن الرواية عن فلان، أتوقع الرواية عن فلان وأحتسب ترك الرواية عن فلان. أتورع أتوقع وأحتسب ترك الرواية عنه. نعم، هذا يدل على أنه متروك عنده. قاله الحاكم في عيسى بن زيد الهاشمي كما في لسان الميزان، الرجل قال فيه الذهبي كذاب. هو يعني وإن كان كذابا لكن الكلمة ليست صريحة في أنه كذاب. وقولهم لا، الرجل الذهبي يقول على هذا الرجل، يقول على هذا الرجل كذاب. الحاكم يقول فيه كنت أتورع عن رواية عنه، فالكلمة في ذاتها يعني تدل على أن الرجل متروك، ليست صريحة بأنه يكذب كلمة كنت أتورع، لأن لا ندري ما سبب هذا التوقي والاجتناب. قد يكون البدعة سبب في ذلك البدعة، قد يكون التخليط الشديد، قد يكون مثلا الفسق في الدين والكذب في حديث الناس، قد يكون الكذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه المرتبة جعلت لمن لم يعني يصرح بكذبه وإن كانوا متروكين. نعم. وقولهم فلان لا يجوز الاشتغال بحديثه هو أشد في الجرح من قولهم لا يشتغل بحديثه كما سبق، لأن كلمة لا يشتغل بحديثه وإن كان هذا يكون يعني مردودا يعني ليس من ألفاظ الشواهد والمتابعات، لكن لا يجوز فيها يعني تحريم الاشتغال بحديثه. وأما لا يشتغل بحديثه قد يكون لا أقول لك أن لا تشتغل بكذا أو الأفضل لك أو لا تضيع وقتك، أما لا يجوز يعني ظاهرة في أنها أشد جرحا، الأولى لا يشتغل بحديثه، الثاني لا يجوز الاشتغال بحديثه. إيش الأول سبق في صفحة 20 في الرابعة أو إيش؟ لا يجوز الاحتجاج به، ولست أستجيز الرواية عنه. في الخامسة كله. طيب. كما سبق الفرق بين قولهم فلان لا يجوز أن يحتج به وفلان لا يحتج به. انظر هذا اللفظ في ترجمته على ابن الأشدق العقيلي الجزري من كامل ابن عدي. نعم. وقولهم فلان خائب. أعوذ بالله من الخيبة. أعوذ بالله من الخيبة يا أخوان. الخائب في اللغة هو الخاسر. حفظت الله بالله. نعم. قاله يحيى بن سعيد في سليمان بن داود المنقري الشاذكوني، انظر ضعفاء العقيلي، والخائب في اللغة هو الخاسر. نسأل الله السلامة. أعوذ بالله من الخسران. تفضل. وقولهم فلان ضعيف لا من قبل حفظه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أعوذ بالله. هذا الشاذكوني كان يكذب في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان حافظا بارعا، لكنه لم يعني يقنع بما آته الله فكذب ووقع في ما لا يحمد. فشوف كيف تكلموا فيه. يعني خسر، كان لولا الكذب لكان له شأن آخر. الحقيقة أن هذا يعني أصيب في مقتل. إيش بقي بعد الأصل إذا ذهب؟ لما ابن حبان ذكر نوحا الجامع، وكان حافظا فقيها لغويا في الفرائض في كذا في كذا، قال جمع كل شيء إلا الصدق. طيب لو معه كل شيء إلا الصدق إيش معه؟ لا يوثق بشيء معه إذا لم يكن صدق. فالصدوق المخلط المخبط خير منه، وإن كان كل منهما لا يشتغل بحديثه لكن هو خير منه. على الأقل إذا لقي الله سبحانه وتعالى أجر بنيته وأنه أراد خيرا وأخطأ. والإنسان إذا رأى رجلا بليدا أو فيه بلاهة أو ضعف في العقل وليس ذكيا لكنه رجل صالح ورجل طيب ورجل فيه خير، يحبه الإنسان على ما عنده من خير. ولو رأى رجلا ذكيا وقاد الذهن لكنه كذاب والعياذ بالله لا يثق به، فإنه ما يزال من القلوب إلا بعد. وذلك هذا رأس المال يا أخوان الصدق، رأس المال الصدق العدالة. عدالة الإنسان هو ثوبه الذي يكتسي به وحشمته التي يحتشم بها. فإذا خدشت العدالة كالثوب إذا شط وبدا من ورائه ما يكره أن يرى منه. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ ذرياتنا جميعا. نعم. وقولهم فلان ضعيف لا من قبل حفظه، يعني معروف أن الرجل يضعف إما من قبل حفظه أو من قبل عدالته. فإن قال ضعيف لكن ليس من قبل حفظه هذا معناه أنه ضعيف من قبل عدالته. نعم. أي أنه ضعيف من قبل العدالة، لكن لم يظهر من اللفظ بمفرده أنه يكذب في الرواية أو أنه فاسق مرتكب للكبائر. وإن كان الذهبي قاله في محمد ليس أنا ضربت عندي على الفسق ضعيف، لكن لم يظهر من اللفظ بمفرده أنه يكذب في الرواية. خلاص اضرب على كلمة أو أنه فسق مرتكب الكبائر، هذا يهمنا أنه لم يظهر أنه يكذب في الرواية. إذن بقيت الاحتمالات كلها واردة. وإن كان الذهبي قاله في محمد بن حميد الرازي الذي قال فيه أبو زرعة يكذب، وقال جزرة ما رأيت أحدا أحذق بالكذب منه ومن ابن الشاذكوني. كيف يكون حاذقا بالكذب يا أبا خليل؟ ما رأيت رجل أحذق بالكذب من فلان. إيش معنى أحذق بالكذب؟ ها؟ كثر الكذب منه شباب الفداء معنى أشد؟ ما رأيت رجل أحذق بالكذب من فلان. إيش الحذق هنا بالكذب؟ كيف يعني كذاب حاذق؟ إيش معناها؟ خل إيش الاحتيال؟ صح. الاحتيال يعني يحتال في كذبه حتى يعمي أمره فلا يعرف الناس. شديد الاحتيال صح، يعني يستعمل حيلا في الكذب ويأتي بأمور حتى لا يعرف أن هذا كذب، وينفق كلامه عند الناس ويظن أنه ليس كذاب، وما يعرفه إلا الواحد دون الواحد، يعني من الحفاظ الكبار، ليس من السهل أن يعرفه حتى كثير من الحفاظ الكبار. نعم. ثم إيش؟ أي ومعلوم أن الحفاظ يعني استعانوا بالنسيان على الكذابين. الكذاب إذا كان ينسى يخلط، كل كلمة يسأل بعدك يجيب غيرها، يجمعون هذه يجمعون هذه يجمعون هذه. مثل ما بعض الطلبة أحيانا يكون مشغولا بخصومة مع أخي الأخي يسجل الكلمة هذه وبعدها يسجل ويستشهد عليها، وكان يعني في مخابرات، ما في حاجة عند العفو، ما في حاجة عند الأشغال المهم، العمر قصير والعمل كثير يشتغل بالأهم وكذا، لا قال فيهم كذا كذا قال فيهم كذا قال فيهم كذا قال. ليش يقول؟ عشان أنا أريد أن أظهر أنه كذاب، يعني ليظهر في النهاية أنه يكذب فلانا، معناه لو اشتغل بغير ذلك لكان خيرا له. الشاهد من هذا أن يعني كان هذا الرجل لفرط ذكائه لفرط ذكائه وقوة حافظته كان يقول القول، وإذا سئل بعد فترة عنه يجيب نفس القول، ما يعرفون إذا أنه يكذب، لأن الكذاب يخبط ويخلط. نعم. على كل من الفارق بين الأئمة الذين فعلوا هذا أنهم أرادوا أن يتوقعوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يسألون الكذابين عدة مرات وفي فترات متفاوتة من أجل أن يعرف هو صادق أم كاذب. أما الذي يشتغل بأخيه بهذه المثلة في الأخير من أجل أن يقول أنا يعني أنا صادق فيما قال فيه أو كذا، هب أنه قال فيك، هب أنه أخطأ أو فقد، يعني أنت لست نبيا ولا كلامك بتشريع، فلو أنك يعني تغاضيت وترفعت لكان خيرا لك. وإن كان في بعض الحالات لا بأس أن الإنسان يعامل بعض الناس بهذه المعاملة، لكن هي حالات نادرة وكثير من الشباب جعلوا ذلك هو الأصل. نعم. وقولهم فلان لا أرضاه في شيء، نقف عند هذا فلان لا أرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، وقولهم فلان لا أرضاه في شيء أو ليس بالمرضي لا في حديثه ولا في دينه. وإن كان أبو زرعة محمد بن يوسف الجرجاني قال جعفر الدقاق الحافظ ليس بالمرضي في الحديث ولا في دينه، وكان فاسقا كذابا. انظر سؤالات سهم الدارقطني. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، الراوي إذا لم يكن مرضيا لا في دينه ولا في حديثه فيكون متروكا. بل إذا لم يكن مرضيا في دينه من ناحية الفسق أو من ناحية الكذب أو نحو ذلك أيضا حديثه لا يساوي شيئا، لكن إذا لم يكن مرضيا في دينه من جهة البدعة فالبدعة فيها تفصيل كما هو مشهور. لا أرضاه في شيء، لا أرضاه في دينه، لا أرضاه في حديثه، لا أرضاه في أول أمره ولا آخره، لا أرضاه في جميع الشيوخ، في جميع الأزمنة، في جميع الأجزاء إلى غير ذلك، هذا لا يكون إلا متروكا. وكما مر بنا أن الكلمة قد تحتمل معنى أو يكون الظاهر فيها معنى معين، وإن كانت طيلة من هو أرفع أو يعني أنزل من منزلة هذه الكلمة، فالعبرة في تقسيم المراتب ما تدل عليها هذه الألفاظ لا من قيلت فيه ولا من قالها، هذا هو الأصل. طيب تفضل. ونحوه قول أحدهم: فلان يقول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقل، أي أنه يأتي بأحاديث موضوعة، لكن هل ذلك على سبيل الوهم والغفلة أو على سبيل العمد؟ اللفظ بمفرده ليس فيه جزم بأن ذلك على سبيل العمد، وإن كان قد ورد في الكذاب كما في ترجمة الحسن بن علي بن زكريا العدوي صفحة 11 و200 سؤالات السهم للدارقطني. أما إذا قالوا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو جرح شديد من ألفاظ المرتبة السادسة. فلان يقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، قد يقول ذلك متعمدا، قد يقول ذلك واهما مخطئا. وسبق يعني في صفحة أظن 50 و200 أو 51 و200 نحو هذا، ولذلك هذا يقدم إلى 50 و200. عندنا هنا في فلان عجيب يجيئك بالطامات، قلنا يقدم بعد قلنا روى أشياء لا يحل ذكرها في الكتب، وكذلك يقدم بعده هذا فلان يقول على رسول الله عليه وسلم ما لم يقل. طيب تفضل. وقول أحدهم إذا ذكر إسنادا، هذا الإسناد ذكره فضيحة وتعزير لراويه، وهذا أيضا مما يقدم يعني تبعا لما قبله. هذا إسناد ذكره فضيحة وتعزير لراويه، يعني هذا يدل على أن هذا الرجل إما أنه مغفل جدا لا يعرف طبقات الرواة، فيأتي بصحابي يروي عن تابع تابعي وعن تابعي يروي عن من دونه إلى غير ذلك فيكون هذا، أو أنه يأتي بحديث منكر ظاهر النكارة بإسناد كالشمس وضوحا، هذا أيضا مما يقال هذا الإسناد فضيحة لصاحبه، كيف يضع هذا الإسناد على هذا المبنى. نعم، لكن كما مر بنا قد يكون ذلك عمدا وقد يكون ذلك وهما. لا يلزم. وقول أحدهم إذا ذكر إسنادا، هذا الإسناد ذكره فضيحة. أصبر. نعم في صفحة 300 نحو ذلك. ايش فيها؟ نعم. هذا لابد ان نقدمهم. طيب جيد، احسنت. جزء من الكلام فلان يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، عند يروي ما لا يحل ذكره ولا استحي من ذكره، وعجيب يأتي بالطامات. نعم تفضل. وقول أحدهم إذا ذكر إسنادا، هذا الإسناد ذكره فضيحة وتعزير لراويه، لا يلزم من ذلك أن يكون وضعه متعمدا، بل قد يكون على سبيل الغفلة انظر الميزان ترجمة عبد الواحد بن إسماعيل العسقلاني. طيب من عندك قد يتوقع قد يكون طبعا. وقولهم فلان حملت عنه حديثا واحدا أو ما حملت عنه إلا حديثا واحدا ثم جاءت السنور فأحدثت عليه. السنور هذه القطة الهرة يقول أنه أخذ عنه حديثا واحدا. أولا كلمة ما حملت عنه إلا حديثا واحدا إشارة إلى أنه ليس بالراضي عنه، ولو كان راضيا عنه لاستكثر من حديثه. ثم هذا الحديث الواحد أيضا ما كان يحافظ عليه ولا يهتم به ولا يضعه في الأماكن التي يصان فيها هذا الحديث عن أن يعبث به، فوضعه فجاءت السنور هذا القط أو هذا الهر أو الهرة فأحدثت عليه. هذا يدل على أنه غير معتن به ويرى ولا يرى الحديث شيئا، ولا لو كان يرى أنه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لضبطه في كتابه ووضعه في خزائنه وأدراجه وحافظ عليه. أما يكتبه ويرمي بالأوراق حتى تأتي السنور تحدث عليه ثم يروي ذلك وهو يحكي، ما اكتفى بأنه كان هذا خطأ منه ما كان حاجة إلى أن يحكيه. يحكي هذا هو أيضا يؤكد لنا أنه ليس راضيا عن هذا الرجل، فإنه لا يعتني به ولا يحافظ على ما عنده من حديثه. نعم مرة صفحة 28 و200. أيوة مكتوب عندي ينقل في صفحة 28 و200 ينقل هذا صفحة 28 و200. إيش الكلام الذي هناك؟ دالت على حديثه السنور. ها؟ دالت على حديثه السنور. أي عندما ذكرنا أنك باعوه العطارين أو الوراقين أخذوا مكانه بياضا أو سجروا بحديثه السنور أو بالت على حديثه السنور أو جعلوا حديثه ظاهرا للكتب، لا بأس، هذا يليق بهذا الموضع. قدم 25 و200. نعم. ونحوه قول أبي داود الطيالسي في نصر بن طريف أبي جزي الباهلي أحد الكذابين: غبت غيبة فرجعت فإذا الأمر متغير، فأخبرت بقصته فجعلت أدفع كتبه وآخذ مكانها بياضا. انظر الجرح والتعديل. وقال الشيخ المعلمي في الحاشية: يريد أبو داود أنه ترك حديث أبي جزي ودفع ما كان عنده مما كتب عنه إلى الوراقين رغبة عنها، وأخذ منهم عوضا بياضا أي كاغذا. يعني كان أولا يحسن الظن به وكتب عنه، ثم رحل رحلة غاب غيبة، رحل رحلة خارج البلاد، ما رجع إلا والأمر متغير، ما رجع إلا وحال الرجل قد اشتهر وعرف كل ما فيه. سأل: إيش فيه؟ في هذا الرجل فجعلته بعد أخبره بقصته، الظاهر أخبره بقصته أنه يكذب أو جربوا عليه الكذب أو قرروه بالكذب، كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام وألزموه بما قال فاعترف أو بهذا المعنى. قال: فجعلت أدفع كتبه وآخذ مكانها بياضا، يروح للذين يبيعون الأوراق يعطيهم هذه الأشياء ويأخذ مكانها بياضا، أو يبيعها مثلا للعطارين ويأخذ الفلوس ثم يروح يشتري بياضا مكانها. هذا يدل على أنه لا يسوي شيئا عنده. نعم. قول أحدهم: كنت أحب أو أشتهي أن أرى فلانا فالآن لا أحب أن أراه. نعم، هذا يعني ممكن لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فأحيانا يسمع الواحد على الشخص فيكون عظيما في نظره فما أن يراه إلا ويكون قد تغيرت نظرته فيه، أو ربما يسمع عنه أولا ثم يسمع عنه بعد ذلك ما يجعله يذهب في الحرص على اللقاء حتى قبل أن يراه. كنت أحب أو أشتهي أن أرى فلان فالآن لا أحب أن أراه، يعني لعله بلغه عنه ما يدل على خلاف ما كان يبلغه من قبل. ولما قال عبد الله بن المبارك كنت أقول لو قيل لي تدخل الجنة أولا أو ترى فلانا أو ترى عبد الله بن محرر عبد الله بن محرر فكنت أقول أراه ثم أدخل الجنة. يعني شوف يعني لما يسمع عنهم عند أحاديث عالية عند أحاديث كذا عند أحاديث كذا كان يحرص على أن يراه ثم يدخل الجنة. وهذا ليس من الزهد في الجنة ولكن من الحرص على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الحرص على حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو من صالح الأعمال التي تقرب إلى الجنة والتي يرفع الله بها الدرجات في الجنة. فبعد ذلك رآه فيقول بعد ذلك فأصبح لا يسر عندي بعرة. يعني لو خيرت بين بعرة وبين لقائي لاخترت البعرة. نعوذ بالله نعوذ بالله أن نكون يعني يسمع عنهم خلاف حقيقتهم نكون من يسمع عنهم خلاف حقيقتهم. ولذلك يعني في الغالب تسمع عن الرجل أعظم من واقعه. نادر من الناس الذين يكون واقعهم أعظم مما تسمع عنه. نعم. وقول دحيم قال له أبو زرعة حين قال له أبو زرعة الدمشقي ما تقول في منير بن الزبير؟ فقال تسأل عنه وهو يروي عن مكحول. قال أتيت المقداد. يعني من أين لحق المقداد؟ يعني تسأل عن الرجل أمر واضح محتاج إلى سؤال. هو يروي عن مكحول قال أتيت المقداد. لكن إما أنه مخلط ما يعرف فقال هذا وإما أنه متعمع. وإن كان يظهر من ذلك يعني جانب التعمد لكن أيضا ليس بمتعين. نعم. فهذا اللفظ أقل أحوالي أن منير بن الزبير متروك مخلط لا يعرف ما يقول، وإلا فاللفظ ظاهر في أنه متهم. أنا ذكرت هنا ولا في اللفظ يحتمل أنه متهم. طيب عند هذا نقف الشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح وقولهم فلان ما هو بمحمود عند أصحابنا ولا عندهم، واللفظ بمفرده عام وإن كان جزرة. قال في الحسن بن زياد اللؤلؤي ليس بشيء، لا هو محمود عند أصحابنا ولا عندهم، يعني أصحابه. قيل له بأي شيء تتهمه؟ قال بداء بداء سوء بداء سوء داء داء بداء بداء سوء قال بداء سوء وليس هو في الحديث بشيء. وقال أبو ثور ما رأيت أكذب من اللؤلؤي، كان على طرف لسانه. ابن جريج عن عطاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قولهم فلان ما هو بمحمود عندنا ولا عندهم، أي لا عند أصحابنا ولا عند أصحابهم، أي ليس بمحمود عند الجميع. قولي واللفظ بمفرده عام لأننا لا ندري لماذا لم يحمد. هل لم يحمد لشيء من الجرح الخفيف أو لشيء شديد؟ وما هو هذا الشيء الشديد؟ هل من جهة الضبط أو من جهة العدالة؟ اللفظ المفرد عام. وقد مر بنا في بعض ألفاظ التجريح الخفيفة فلان ليس بمحمود أو بهذا المعنى، لكن لما قال ليس بمحمود عند أصحابنا ولا عندهم هذا يشير إلى أن هذا الرجل يعني متفق على سوء الثناء عليه وعلى ذلك فيكون من عبارات الجرح الشديدة. نعم. وقول وكيع ذكر شعبة أبا هارون العبدي فلقي منه جزا. قال أبو محمد بن أبي حاتم يعني أنه ذكره بغير الجميل. انظر الجرح والتعديل. وهذا اللفظ بمفرده عام في التجريح، لكن الكلام من بقية النقاد في أبي هارون شديد الجرح جدا. ورجع أيضا إلى المعنى السابق، فلقي قوله ذكر أبا هارون العبد فلقي منه جزاء، يعني أساء فيه القول وأفحش فيه القول، هذا معنى هذا الشيء أنه أفحش فيه القول، وهذا معنى قوله أنه ذكره بغير الجميل، يعني ذكره بأمور قبيحة. لكن كما مر ممكن أن يقال ذكره بغير الجميل، يعني إيش مثلا، إيش كذبه أو مثلا تركه أو في بدعة، ويستبعد في مثل هذا أن يكون المراد الجرح الخفيف في مثل هذا الموضع، لأن قول لقي منه جزة أي أنه أفحش فيه القول. وأبو هارون كذب، ولذلك يعني لكن الكلام من بقية النقاد في أبو هارون أشد الجرح جدا، وكذبه بعضهم. نعم، قولهم كان فلان للألسنة، كان فلان للألسنة مجمعة، يعني صحح العبارة كانت للألسنة مجمعة على الثناء السيء على فلان، وقولهم الألسنة مجمعة على الثناء السيء على فلان، في تقديم وتأخير في العبارة الأولى فيها شيء من الخلق. نعم، وقولهم كانت الألسنة مجمعة على الثناء السيء على فلان، فإن كان لكذبه فمحله السادسة، وإن كان لفسقه فمحله هذه المرتبة، وهو الظاهر من ترجمة هبة الله بن أبي شريك الحاسب، فقد قال الذهبي صحيح السماع، وقال ابن السمعاني كانت الألسنة مجمعة على الثناء السيء عليه. قوله صحيح السماع يعني هو ما اتهم من جهة السماع، قول صحيح السماع أي أن له سماعا من شيوخه، ولا ينكر أن الناس الذين يحدث عنهم أنه لقيهم، وأنه لم يتكلم فيه من هذه الجهة، لم يتكلم فيه من جهة أنه ادعى سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى، إنما الألسنة مجمعة على الثناء السيء عليه، فتكون الغير أمر التكذيب. نعم، وقال ابن السمعاني كانت الألسنة مجمعة على الثناء السيء عليه، انظر المغني. وفي الميزان روى عن أبي الحسين بن النقطور سماعه صحيح منه ولكنه قليل الدين. نعم، روى عن أبي الحسين بن النقطور سماعه صحيح منه، يعني ما يتهم من جهة السماع، حتى وإن كان يروى عن رجل عالي في السند ما يتهم من هذه الجهة، إنما يتهم من جهة يعني قلة الدين أو ركة الدين صلى الله عليه وسلم. تفضل. ومن ذلك قول يزيد بن زريع لما قال حدثنا أيوب، فقال له رجل من أيوب؟ قال تراني أيوب بن خوط، يعني تراني أيوب بن خوط، أقول لنا تراني أروع عن أيوب بن خوط، تراني أن أقول حدثنا أيوب وأعني به بن خوط، ذاك المطروق، ذاك كذا وكذا، لا، ما أعني هذا، وما كنت الأروي عن مثل هذا، ولكن أيوب آخر. نعم، قال تراني أيوب بن خوط، إنما يعني هنا تراني أيوب بن خوط، تراني أحدث عن أيوب بن خوط، تراني أروي عنه، تقول تراني عندما أقول حدثنا أيوب أعني بذلك ابن خوط؟ لا. قال تراني أيوب بن خوط، إنما استعمل أيوب بن خوط قوما فحدثهم. إنما استعمل أيوب قوما فحدثهم، أيوب حصل له ناسا ما يفهمون في الصناعة ولا يفهمون في الحديث ولا يعرفون التمييز، وحدثهم ورووا عنهم، يعني يستنكر ويستهجن الرواية عن أيوب بن خوط. نعم، وهذا اللفظ معناه أن مثل أيوب بن خوط لا يحدث عنه رجل من أهل الصناعة وله بصر بالفن، ممن له بصر بالفن، بهذا الفن، لا يحدث عنه رجل من أهل الصناعة ممن له بصر بهذا الفن، إنما وجد أناسا لا يحسنون ولا يميزون فحدثهم وظنوه شيخا وأخذوا عنه وفرحوا بذلك إلى غير ذلك. نعم، ومن ذلك قولهم كان شعبة مثلا لا يستغفر لفلان، وقد يكون لبدعته الشنيعة، وقد يكون لغفلته الشديدة. فقد قيل في عباد بن كثير الثقفي، قد يكون لكذبه أو لبدعته الشديدة إلى آخر. قد يكون ذلك، نعم، بدعة شديدة إلى آخر. قد يكون ذلك، نعم، ما تصدرت ولا يستغفر له، ما تصدرت أنه لا يستغفر لفلان. ممكن الكذب والغفلة والبدعة، أيوة، وكذلك الفسق أو بدعة الشنيعة. طيب لكذبه أو لفسقه أيضا أو لبدعته الشنيعة، خلاص، جيد، تفضل. ومن ذلك قولهم كان شعبة مثلا لا يستغفر لفلان، قد يكون ذلك لكذبه أو لفسقه أو لبدعته الشنيعة، وقد يكون لغفلته الشديدة. فقد قيل في عباد بن كثير الثقفي كان متعبدا يكذب للغفلة، وكان شعبة لا يستغفر له. وقال فيه السدي لا ينبغي لحديث أصل يعني الاستغفار للمؤمنين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لكن يحمل هذا على أن شعبة أراد أن يزجره بهذا الأمر أنه لا يستغفر له ولا يدعو له، أن يزجره من أجل أن يكف عن التحديث وأن يشتغل بما يحسن من عبادة وغير ذلك، ويترك هذا الأمر لأنه يفسد فيه ما يصلح. ولا أصلا يعني ما دام الرجل مسلما فالاستغفار له جائز، فمعروف أن المرء لا يخرج من الإسلام بالفسق أو بالكذب على الحديث في الحديث النبوي أو بالبدعة التي يعني وقع فيها أو بالغفلة، لا سيما وقد صرح هنا بأنه كان يكذب للغفلة، أي كان يكذب لا عن تعمد ولكن عن غفلة. فيعني ذكر عدم الاستغفار هنا فقط فيه الزجر له والردع من أجل أن يكف عن التحديث. ولا يمتنع أن يكون شعبة يعني سئل استغفر له قال لا استغفر له، أي أمام الناس، لكن استغفر له ويدعو الله له بالهداية وبالصلاح وغير ذلك. كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المرء إذا دعي إلى جنازة العصاة فأعيان الناس وجهاؤهم لا يصلون عليها، ولا يمنع أن يستغفروا لصاحب هذه الجنازة، فيجمع بين المصلحتين، المصلحة الأولى الردع والزجر عن سلوك مسلكه، وذلك عندما أشيع أنهم تركوا الصلاة عليه. الأمر الثاني حصول الرحمة والمغفرة له، ويعني ذلك بدعوتهم له سرا. مراد بذلك لا يستغفر فلان من أجل أن ينزجر ويرتدع، وإلا مسألة يعني أنا أخشى من هذا إيش، أن بعض طلبة العلم تعجبهم مثل هذه الشواذ والمسائل الغريبة فيجعلها دينا، والله لا استغفر لفلان، انا لا افعل كذا، ليش كان شعبة لا استغفر لفلان. يعني بعض الناس يتخذ دينه ودعوته او سلوكه وحياته وتعامله مع اخوانه ببعض هذه الاشياء التي يكون للعلماء تخريجات لها معينة غير موجودة في حق هذا الشخص، يتعامل مع اخيه بهذه المعاملة، لا يستغفر له ولا يدعو له ولا، وهذا يعني نسأل الله السلامة عن نفوس أمارة بالسوء. الإنسان إذا كانت نفسه تأمره بالسوء فأن له الفكاك وأن له الخلاص، أعوذ بالله من الهوى. تفضل. فقد قيل في عباد بن كثير الثقفي كان متعبدا يكذب للغفلة، وكان شعبة لا يستغفر له. وقال فيه السدي لا ينبغي لحليم أن يذكره في العلم، لا ينبغي لحليم أن يذكره في العلم، يعني ما ينبغي لرجل عاقل الحليم هنا العاقل أن يدخل اسم هذا الرجل في العلم، المقصود هنا يعني في الإسناد، وإلا ما يذكره يعني في علمه من العلماء، ما أحد ذكره وقال من جهابذة الأمة ومن من تدور عليهم الفتية، ولكن لا أحد يذكره في العلم، لا أحد يذكره في الإسناد، أي لا أحد يروي عنه، لا يكون له ذكر في الإسناد. ممكن نوضح هذه الكلمة، ينبغي لحليم أن يذكره في العلم في الكامل. هنا يقول بعد قولهم بعد الكامل، أي لا ينبغي، وهم يقولون أيضا لا ينبغي بمعنى لا يجوز، أي لا ينبغي لعاقل أن يذكره في السند، وهذا بمعنى الترك. نعم. ونحوه قول هاني ابن النضر: سألت علي بن المديني عن جعفر، عن جعفر أي بن الزبير أحد العباد الذين غلب عليهم الزهد، الذين غلب عليهم الزهد فكذبوا في الحديث. بدل كلمة ونحوه نقول ونحو ما، ونحو قول شعبة، لأن الكلام نحو كنت لا ينبغي لحليم أذكره في العلم، ونحو قول شعبة، قول هاني بن النضر. سألت علي بن المدينة عن جعفر أي بن الزبير أحد العباد الذي غلب عليه الزهد، الذين غلب عليهم الزهد فكذبوا في الحديث، وقال استغفر ربك. ما يريد أن يذكر هذا الرجل، ويرى أن ذكره حتى السؤال عليه معصية. هذا استغفر ربك. نعم. وقد سئل ابن المبارك أن يحدث بحديث إبراهيم بن يزيد الخوزي، وكان قد ترك الرواية عنه، فقال: أتأمرني أن أعود إلى ذنب قد تبت منه؟ قد تبت عندكم مضبوطة تبت؟ أتأمرني أن أعود إلى ذنب قد تبت منه؟ يعني قد كنت أحدث عنه قبل ذلك لكن تركت الرواية عنه. نعم. وابن المبارك عرف بأنه ينتقي، وهذا يفيدنا كما مر من قبل أن من ينتقي ليس معنى أنه ما يروج عن الضعفاء ولا المتروكين، قد وهذا هو الغالب، أن هذا ما التزمه إلا مؤخرا، في أول أمر كان يروي عن كل أحد ثم بعد ذلك يميز. طيب، الرواية الأولى تحملها طلاب ونشروها في البلاد، فلا يطلق القول بأنه إذا كان لا يروي عن ثقة إذن كل شيء ثقة، هذا غير صحيح. نعم. هو شيء في الجملة، هذا في الجملة شيوخ هذا الذي وصف بالانتقاء أرقى وأنقى وأفضل من شيوخ ذاك الذي وصف بأنه يروي عن كل أحد، هذا شيء جملي مو شيء على كل رجل رجل، بل قد يكون في شيوخ من لا ينتقي من هو أفضل من شيوخ من ينتقي، من بعض الشيوخ من ينتقي قد يكون عند هذا واحد أحسن من كثير من الذين عند من ينتقي، فيكون هذا على اعتبار يعني سفيان الثوري ممن لا ينتقي، ومن مشايخ أئمة مشاهير، مالك ينتقي وعنده ابن أبي المخارق وعنده فلان وفلان، وهكذا ما يعني تقولوا إن فلان ما ينتقي إذا كل شيوخ كذا أو فلان ينتقي لشيوخ كذا، لا، هذا حكم جملي، مثل ما نقول مثلا الحين أحاديث الصحيحين أفضل من أحاديث السنن، أو أحاديث الصحيح أفضل من أحاديث السنن، هذا من حيث الجملة لا من حيث كل حديث حديث. نعم. قال الشيخ المعلمي رحمه الله في تحقيقه للفوائد المجموعة: عد ابن المبارك الرواية عنه ذنبا تجب التوبة منه، مع أن ابن المبارك ليس ممن يشدد، فقد روى عن الكلبي. القول بأن ابن المبارك ليس ممن يشدد يعني إذا كان ليس ممن ينتقي فهذا مصادم لمن وصف ابن المبارك بالانتقاء، وإذا كان بمعنى ليس ممن يشدد أي أنه يوجد عنده أيضا أناس يروي عنهم وهم ضعفاء أو ضعفاء جدا، فلماذا يترك هذا؟ يقول لك إذن هذا معناه أنه شنيع جدا عند ابن المبارك، فإنه يروي عن من دونه أو عن مثله ومع ذلك هذا يمتنع عنه، إذن هذا يدل على أن ابن مبارك سيء الرأي جدا في هذا الرجل، فهذا. أما ابن مبارك ذكر بالانتقاء أيضا. نعم. قال: مع أن ابن المبارك ليس ممن يشدد، فقد روى عن الكلبي إن كان إبراهيم يكذب عمدا فما اتهم بذلك فيما قال البرقي فواضح، وإلا فهو ممن يكثر منه الكذب خطأ. انتهى. عند أيضا هذا نقل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ذكر ألفاظ المرتبة 5 من مراتب التجريح، ومن ذلك أن المتوكل بعث إلى أحمد يسأله عن ابن الثلجي ويحيى بن أكثم في ولاية القضاء، فقال: أما ابن الثلجي فلا ولا على حارس، انظر تاريخ بغداد، أي أنه غير مؤتمن على دينه وعدالته. فاللفظ بهذا مجمل. فاللفظ مجمل. فاللفظ مجمل. فاللفظ مجمل، لكن جاء ما يدل على كذبه. أعني ابن الثلجي. صلح ابن الثلجي في النقاط. لكن جاء ما يدل على كذبه، أعني ابن الثلجي أو بدعته، فقد قال الساجي: كان كذابا، احتال في إبطال حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورده نصرة لأبي حنيفة ورأيه، انظر تاريخ بغداد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما بعث المتوكل إلى أحمد يسأله عن ابن الثلجي وعن يحيى بن أكثم في ولاية القضاء، وفي هذا استشارة الحاكم للعالم في من يوليه القضاء، لأن ولاية القضاء ولاية على الدماء والأموال والأعراض، وهذا من واجبات الحاكم أن يتحرى لذلك ويضع الأمر في نصابه حتى لا تنتهك حرمات المسلمين بدون موجب أو بدون مسوغ. وهكذا يجب على حكام المسلمين أن يرجعوا إلى علمائهم، لا سيما مشاهير علماء السنة وكبار علماء السنة، فيسألوهم عمن يولونهم الولايات العامة لما في ذلك من النفع العظيم أو الضرر العظيم، فإن قاموا بذلك ففي هذا نفع عظيم، وإن أخلوا بذلك ففيه ضرر عظيم. المتوكل بعث إلى أحمد يسأله عن ابن الثلجي ويحيى بن أكثم في ولاية القضاء، فقال: أما ابن الثلجي فلا ولا على حاله، يعني لا أستأمنه في شيء وإن كان شيئا يسيرا، لا يؤثمن على شيء، أي أنه غير مؤثمن على دينه وعدالته، لكن هل لأنه صاحب بدعة، هل لأنه يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر محتمل، هذا أمر محتمل، لأن صاحب البدعة إذا تولى هذه الولاية العامة فربما نشر بدعته من خلالها، فالإنسان كما يقال يعني تبع للإحسان، فإذا أحسن إلى رجل من بيت المال أو في أمر القضاء ربما أحبه وأخذ عنه مذهبه، فالمسائل العامة التي يكون فيها إغراء والتي يكون فيها أيضا والعياذ بالله تأليف لقلوب الناس، هذا لا يكون إلا لأهل الحق. فقال ابن الثلجي: لا ولا على حارس، لكن يعني بعيد هنا أن يكون المراد أنه ضعيف في الضبط، بعيد هنا أن يكون المراد أن ضبطه ضعيف أو أنه صاحب تخليط، فالاتهام هنا من جهة الدين والعدالة، لكن لا يدرى من جهة الكذب أم من جهة البدعة الشنيعة، والمواضع الأخرى هي التي تبين ما المراد. وقد قال الساجي: كان كذابا، احتال في إبطال حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورده نصرة لأبي حنيفة ورأيه. قد يكون كذابا متعمدا، قد يكون متأولا، لكنه توسع في باب التأويل بما لا يحمد، أيضا الكلام هذا أيضا محتمل. على كل حال، هذا المراد بكلام أحمد بن الثلجي لأنه غير مؤتمن على شيء يسير، فضلا عن أن يكون مؤتمنا في باب القضاء. فضل. وقولهم فلان عصى موسى تلقف ما يأفكون، هذا اللفظ قاله مطيا محمد بن عبد الله الحضرمي إمام الكوفة وأحد أئمة الجرح والتعديل في محمد بن عثمان بن أبي شيبة الكوفي، ومطيا قد توبع على تجريح محمد وخالفه آخرون. وحمل الحافظ الذهبي كلامهما في بعضهما على أنه من كلام الأقران في بعضهم الذين لا يقبل قول أحد في بعضهم، ومعلوم أنه لا يقبل قول أحد في صاحبه الذي نضرب عليها، ومعلوم أنه لا يقبل قول أحدهم في صاحبه، يعني قول الأقران في قرينه. هذا مطين لما قال في محمد بن عثمان بن أبي شيبة عصى موسى تلقف ما يأفكون، وكأنه يريد أن يقول بهذا ما عنده تمييز، ما عنده تمييز، يأخذ ما جاءه من حق ومن باطل، فمثله لا يؤتمن أو فمثله لا يوثق بما معه من العلم، لأن علمه مخلوط. عصى موسى تلقف ما يأفكون، بالرغم أن عصى موسى من المشهور عنها أنها لا تذم، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها آية وأبطل الله بها سحر السحرة وباطل السحرة. فلولا أن معروف أن مطينا رحمه الله يريد بذلك ذم ابن أبي شيبة لكانت هذه الكلمة إلى المدح أقرب منها إلى الذم. عصى موسى تلقف ما يأفكون، أي ما يأتون بباطل إلا أبطلته، ولا يأتون بزخرف إلا كشفته. هذا وهذا شأن الأئمة الكبار، ما أتى مبطل بباطل إلا قمعوا باطله بالحق. وعصى موسى جعلها الله سبحانه وتعالى آية في إظهار الحق وإبطال الباطل. ولذلك لما يعني أخذت أو ابتلعت ما فعله السحرة فخر السحرة سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى، وعلموا أن هذه آية أعظم مما معهم من الحيل ومن الشعبذة ومن التمويه على العباد، وعرفوا أن هذه آية أعظم مما معهم فخروا ساجدين لله إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم. فالحقيقة هي كلمة إلى المدح أقرب منها إلى الذم، لكن الوجه الذي يمكن أن تحمل على الذم من مقصد مطين في ابن أبي شيبة أنه رجل لا يميز، وكلما جاءه من غث وسمين فإنه يقبله، وهذا يدل على عدم تمييزه. وإذا كان الرجل لا يميز فلا يثق بالعلم الذي معه، فإنك لا تدري أهو حق أم باطل. نعم. وأما عن معنى هذا اللفظ فقد سبق تفسير اللقف، وهو تناول الشيء بسرعة. وهذا اللفظ يحتمل أن ابن أبي شيبة راوية للموضوعات والأباطيل، فإذا سمع حديثا موضوعا فإنه يرويه عن شيخه الذي سمعه منه، وعيبه في هذه الحالة عدم التمييز أو الشرح الذي يؤدي إلى كثرة المناكير والبواطيل في حديثه. ويحتمل أنه يأخذ هذه الأحاديث ويدعيها لنفسه، وهذه سرقة، السرقة نوع من الكذب. ولو تدبرت هذا اللفظ لوجدت أن الذي يليق به هو الاحتمال الأول، وأنه راوية للموضوعات سواء علم أنها موضوعة أو جهل هذا ولم يميزه، لأن السارق غالبها سواء علم أنها موضوعة أم جهل هذا ولم يميزه لأن السارق غالبا يسرق الأحاديث الصحيحة الغريبة التي يشتهيها الناس. أما إذا كان الحديث موضوعا أو ضعيفا ففي الغالب أن المحدثين لا ينشطون بسماعه. عفوا، فإن لأن السارق غالبا يسرق الأحاديث، لا يحتاج أن نقول الصحيحة، الغريبة يكفي كلمة الغريبة. لأن السارق غالبا يسرق الأحاديث الغريبة التي يشتهيها الناس. أما إذا كان الحديث موضوعا أو ضعيفا ففي الغالب أن المحدثين لا ينشطون لسماعه أو الرحلة إليه. فإن قيل إن كثيرا من النقاد بل إن مطينا نفسه قد صرح بكذبه وكذب ابن خراش كما في تاريخ بغداد، فيحمل قول مطين السابق على أنه تكذيب، لأن كلامه يفسر بعضه بعضا. فالجواب أن قول من قال بأنه يضع الحديث وقول مطين السابق ليس في محل واحد، فإن عصا موسى عليه السلام لم تختلف كذبا وإفكاء، بل تحولت إلى ما يلقف كذبهم وإفكهم. وقد نص مطين نفسه على مراده بقوله عصا موسى تلقف ما يأفكون، وهذا اللفظ لولا مجموعة قرائن تدل على أنه لفظ تجريح لكان احتمال التعديل به أوجه، لأن عصا موسى أبطر الله بها الباطل، لأن الله عز وجل أزهق بعصا موسى الباطل. لأن الله عز وجل أزهق بعصا موسى الباطل وأقام بها الحق. وأما قول مطين بتكذيبه فلست أنكر أن يكون للإمام منهم في الرجل الواحد عدة أقوال متفاوتة، فضلا عن أن تكون متقاربة وإن كان هذا خلافا للغالب من أقوالهم والله أعلم. أيضا وقد يقال أو يحمل قول مطين بالتكذيب على أنه يروي المكذوبات والموضوعات، نضف هنا أو قد يحمل قوله أو تكذيب مطين لابن أبي شيبة على أن المراد بذلك أنه يروي الموضوعات المكذوبة دون تمييز، وعلى ذلك فلا تعارض، والله أعلم. قد مر بنا كثيرا أن الراوي يقال فيه كذاب بمعنى أنه يروي المكذوبات لا أنه متعمد لها، وحتى قال ابن القطان ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، بمعنى أنهم يروون المكذوبات من حيث لا يميزون ولا يشعر. فإذا قال مرة عصى موسى تلقف ما يأفكون، وقال مرة كذاب، ما نحمل الكذب هنا على الافتراء والاختلاق، إنما نحمله على أنه يروي المكذوبات، لأن عصى موسى ابتلعت إفك وكذب السحرة، فهو أخذ ما عند المحدثين من موضوعات ومنكرات، وإذا كان قد أخذها ويسأل عن حديث ما فإنه سيتحدث بما تحمل ويؤدي ما كان قد تحمله من قبل. وكما قلت يعني أن هذا اللفظ حقيقة هو إلى المدح أقرب منه إلى الذم لولا ما عرف من قصد مطير، ولذلك فالقحطاني في نونيته أشار إلى هذا، الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف يفككم ثعباني، يعني مدح نفسه بهذا. هذا ما يذم به المرء، ما يذم المرء بأن يكون عصا موسى، هذا مدح. آية من آيات الله جعل الله أقام بها الحق وزق بها الباطل ونصر بها نبيا من أنبياء الله عز وجل وأيده بها، ما تكون ذما لولا ما عرف من قصد مطين. وكما سمعتم من كلام القحطاني في نميته مدح نفسه بأن الله سبحانه وتعالى جعله بالمرصاد للمبتدعة يفنج شبهاتهم ويبين أخطاءهم، والله سيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعباني. نعم هذا الإضافة. نعم أي إضافة التي أضفتها شيخ؟ يعني نعم أنا أدري أنها أضيفت، لكن أنا ذكرتها هنا يعني جمعا بين كلام مطين لأننا قلت فإن قيل أن هذا يعارض ما قال مطين بأنه كذاب، فقلت محتمل أن مطين له قولين في ذلك، أو ممكن أنه كله قول واحد ويقول أمره إلى أمر واحد، وهو أنه يكذب بمعنى يروي المكذوبات لا أنه يدعيها ويختلقها من عند نفسه. نعم. ومن ذلك قولهم فلان سيء الحال جدا عند أهل الحديث، أو سيء الحال في الحديث أو في الرواية. قال الخطيب في محمد بن أحمد بن يعقوب الهاشمي المصيصي. سيء الحال جدا، واضح بأنه يعني ليس له شأن عندهم، وأن حاله السيء يجعلهم يهجرونه ويتركونه. نعم. قال الخطيب في محمد بن أحمد بن يعقوب الهاشمي المصيصي كان سيء الحال في الحديث، وقد حدث ابن الجوصاء. قد حدث عن ابن الجوصاء. وقد حدث عن ابن الجوصاء عن هشام بن عمار فكذبوه لذلك. انظر الميزان. يعني أن مثله لا يحتمل أن يحدث بهذا. نعم. أو ابن الجوصاء ما يروش عن هشام بن عمار. نعم. كذبوه لذلك. انظر الميزان. والذي في تاريخ بغداد كان سيء الحال في الحديث، ثم ذكر له حديثين، ثم قال هكذا روى هذين الحديثين عن ابن الجوصاء عن هشام بن عمار، ولا نعلم أن ابن الجوصاء روى عن هشام شيئا ولا سمع منه حرفا، فالله أعلم. انتهى. فلعل الذهبي رحمه الله لو قال كذبوه لأنه حدث عن ابن الجوصاء لعلمنا أنه يكذب عن ابن الجوصاء، أما لما قال كذبوه لأنه حدث عن ابن الجوصاء عن هشام بن عمار فهذا يدل على أن ابن الجوصاء معروف بأنه لا يروي عن هشام ولا سمع شيئا، وأما هذا فيروي عنه ويجزم بأنه سمع منه. أما لو قال عن ابن الجوصاء عن هشام دون التصريح بالسماع هذا ممكن، الإرسال والتدليس والأشياء هذه تقع من المحدثين، يعني ممكن واحد يقول من الآن عن ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما فيش إشكال في هذا، لكن هذا محمول على أنه حدث عن ابن جوصة قال سمعت هشام بن عمار، وإن قال هنا يعني كذبوه لأنه حدث عن ابن جوصة عن هشام، العنعنة هنا ليست مقصودة، إنما المقصود أنه أسند عن ابن جوصة ويسند ابن جوصة في هذه الرواية عن هشام بن عمار، وهذا أمر معلوم عند المحدثين أنه لم يقع. نعم. فهذا إما أنه فعل ذلك سهوا، وهذا من الخطأ الفاحش أن يكون هناك يعني مسافة واسعة بين الرو والشيخ وهذا يروي عنه بالسماع فيكون رجلا لا يميز، أو أنه تعمد ذلك فيكون بذلك كذابا صلى الله عليه وسلم. نعم. فلعل الذهبي رحمه الله وقف على نسخة أخرى فكلام الخطيب. وعلى كل حال فكلام الخطيب ليس فيه تصريح بالتكذيب والله أعلم. انظر في هذا اللفظ ترجمة إبراهيم بن علي أبي الفتح بن بخت من لسان الميزان، وفيه زيادة عما في ترجمة إبراهيم من التاريخ. نعم. وقولهم فلان ظالم لنفسه قاله الذهبي في محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي، وزاد وضع كثيرا في القراءات كما في الميزان، غير أن هذا اللفظ يستعمل في أهل الفسق والظلم لعباد الله كما في العبر في خبر من غبر للذهبي. معروف أن الظلم أنواع، هناك من يظلم نفسه هناك من يظلم الخلق، والظالم لنفسه المفرط فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، المرتكب لما حرمه الله، والمتقحم لموارد الهلكة ومواطن الهلكة والعياذ بالله، وهذا يكون فاسقا، الذي يظلم نفسه فاسق. نعم. ولكن استعمل هنا أيضا في باب الكذب فلان ظالم نفسه وضع كثيرا في القراءات، أي أنه لو لم يفعل هذا لكان مستورا، لو لم يفعل هذا لكان مستورا أو كان يعني محمودا عند الناس، لكنه ظلم نفسه ففعل ما فعل ففضح بسبب ذلك، الله المستعان. استعملت أيضا في موضع الكذب رسول الله. نعم. وقولهم فلان نحتاج إلى توبة مما حدث به. مما حدث به. فلان نحتاج إلى توبة مما حدث به. هذا يدل على أنه أتى بشيء قبيح جدا ويجب عليها أن يتوب إلى الله منه، وإن لم يتوب فهو من الفساق. نعم. وقولهم فلان يحتاج إلى توبة مما حدث به، قاله أبو حاتم في مسروح أبي شهاب، انظر لسان الميزان. نعم. وقولهم فلان احذروه فلا تجالسوه، واضح احذروه فلا تجالسوه. نعم. أو فلان يجب بيان أمره، لأنه إذا لم يبين أمره سينفق حديثه في الناس وهو ليس أهلا لذلك. يجب بيان أمره، يجب كشف ستره، يجب التحذير منه حتى لا يغتر به لعبادة أو لغزو أو لغير ذلك من المكارم، يجب بيان أمره. نعم. أو فلان عمدت إلى حديثه فغسلته، غسله بالماء، جاء إلى الأوراق التي عليها حديثه فغسلها بالماء، وهذا يدل على أنهم كانوا يكتبون على أوراق لا تتأثر بالماء، يغسلها بالماء ثم يكتب عليها أشياء أخرى خلاف أوراقنا هذه، وهذا يعني يعرفه الذين يشتغلون في المخطوطات، يجدون يعني من أنواع الأوراق الفاخرة التي لم توجد في هذا الزمان، يعني عند الأولين، يعني جلد غزال ومدري إيش الكلام الذي يقوله المشتغلون بباب التجارة في المخطوطات، يقول أنا عندي مصحف يعني على جلد الغزال، أو عندي كتاب الفلاني على جلد الغزال، فالشاهد من غسله بالماء أذهب الكتابة لأن لا قيمة لها ولا حاجة لها، لا يستفاد منها، بل ربما لو انتشرت في الناس كانت ضررا عظيما وخطرا مبيرا على الأمة. نعم. أو جلست إليه مجلسا واحدا فعرفته فيه، أو مجلس واحد الذي جلسته فكشفت أمره، وهذا يدل على أن كذبه ليس يعني كذبا يخفى على الناس، من مجلس واحد اكتشفه، وإلا فبعض الكذابين عنده ذكاء وعنده فطنة وعنده أمور يعني تؤدي إلى توعير الطريق أمام من يريد أن يعرف حاله، ما يتيسر له معرفة حاله، فمهما حاول يستطيع أن يخفي أمره عليه سنوات. أما هذا جلس معه مجلسا واحدا فعرفه فيه، هذا يدل على أنه كذاب ومع يعني عفوا إما أو مخلط، وهذا أمره فاحش ظاهر لا يخفى على أحد. نعم. أو كل بلية منه، صلى الله عليه وسلم، أو كل بلية منه، ومن ذلك نقرأ الفقرة هذه. نعم. ومن ذلك إذا سئل أحدهما تروي عن فلان فقال لا ولا كرامة. وقد سئل ابن معين عن عبيد بن القاسم الأسدي فكذبه وقال مرة ليس بثقة، وقال مرة كان كذابا خبيثا، وسئل عنه مرة فقال لا ولا كرامة. انظر تهذيب محتمل التهذيب. يعني لا ولا كرامة لبدعته وضلالته، ومحتمل كذبه وافترائه، يعني هذا يدل على شيء في دينه، محتمل أنه أيضا لصاحب تخاليط فاحشة وينصح فلا يقبل، يقال له اترك التحديث، دعك من هذا، هذا ليس بابك، ليس يعني فنك، اترك هذا، لا يبالي، فيقال فيه لا ولا كرامة. طيب إلى هنا وإلى وصل الله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، ومن ذلك فلان لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح أو التعجب منه أو الإنباء عنه أو التنبيه عليه أو للاعتبار أو الاعتبار للخواص أو مع بيان حاله أو كشف ستره أو هتك عرضه، وإن كان اللفظان الأخيران ظاهرين في تكذيب الراوي، أو لا يحل ذكره إلا للادكار. وممن يكثر من هذا ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، سبق في صفحة 49 و200 شيء من هذا، وذلك هذه العبارات تقدم هنالك 49 و200 أيضا. أو كم لا يكتب حديثه، يكتب حديث المعرفة إيه في آخرها، يعني بعدها تقدم هذه الأشياء بعد هذه نهايتها في 49 و200. على كل حال يعني هنا قوله فلان لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح، أي لا يذكر على سبيل الإكرام والإجلال وعلى سبيل الأخذ عنه والإعجاب به، لا، على سبيل القدح أو التعجب منه أو الإنباء عنه، يعني أيضا الإخبار بأمره حتى يكشف أو التنبيه عليه أو للاعتبار. الاعتبار هنا الاستعاض، ليس مقصود بالاعتبار هنا ما هو قسيم الاحتجاج، أو للاعتبار أو الاعتبار للخواص، يعني حتى يعرف الأئمة حاله، أو لا يحل ذكره في الكتب إلا مع بيان حاله، يعني لا يذكر في الكتب دون أن يقرن ذلك ببيان أمره، فإن هذا من التلبيس على الناس ومن الغش للمسلمين أن يذكر دون أن يبين حاله أو مع بيان حاله أو كشف ستره أو هتك عرضه. وإن كان يعني هذا اللفظان يعني ظاهرين في أمر الاستعمال في الكذابين، لكن من المحتمل أن يكون أيضا ذلك لفحش بدعته ولفحش مقالته، ممكن تحتمل أيضا هذا. أو لا يحل ذكره إلا للإذكار. قلت وممن يكثر من استعمال هذه العبارات، صح العبارة عندكم، وممن يكثر من استعمال هذه العبارات، ابن حبان رحمه الله. تفضل بارك الله فيك. قولهم فلان مزقوا حديثه بين يديه أو في وجهه أو حرقوا حديثه أو خرقوا حديثه أو كتبت عنه ثم مزقته وهو أهله أو كتابه ينبغي أن يدفن أو سمعته يحدث فوضعت أصبعي في أذني والله أعلم. فلان مزقوا حديثه بين يديه، يعني هذا يدل على أنه لا كرامة له عندهم ولا استحياء منه ولا مواربة في كشف حاله. مزقوا حديثه بين يديه أو في وجهه أو حرقوا حديثه، الأوراق التي كتبت عنه حرقوها، أو خرقوا حديثه، أي كل هذا من باب الإهانة له، وأن الذي أخذوه عنه لا يستحق إلى أن يحافظ عليه أو أن يعتنى به. أو كتبت عنه ثم مزقته وهو أهله، أهل لا أن يمزق حديثه. أو كتابه ينبغي أن يدفن، يعني لو انتشر في الناس لأفسد الأمة، حمق الله، لو انتشر في الناس لأفسد، ينبغي أن يدفن. أو سمعته يحدث ووضعت أصبعي في أذني، أي لا أحب أن أسمع ما يقول، أي لا أحب أن أسمع ما يقول. هذا كله من عبارات الترك. نعم. وقولهم فلان من سقط المتاع، أي أنه ممن لا يؤبه له، جاء في النبلاء ترجمة سقط المتاع معروف، الشيء الذي يكون في البيت، من سقط يسمى بسقط المتاع، شيء لا يعتنى به، إن صاحب المنزل انتقل من هذا المنزل إلى غيره لا يكلف نفسه حمل هذا الشيء معه إلى الدار الجديدة، سقط. إذا كان في البيت لا يعتني بحفظه ويعني والتحرز من ضياعه والسؤال عنه أين كذا أذهب أين كذا إلى غير ذلك، الشيء الذي هو من سقط شيء لا يلتفت إليه ولا يؤهى له. نعم. وقولهم فلان من سقط المتاع، أي أنه ممن لا يؤبه، جاء في النبلاء ترجمة السقط يا أبي البركات هبة الله بن المبارك بن موسى البغدادي، قال السمعاني سألت ابن ناصر عنه أكان ثقة، قال لا والله ظهر كذبه وهو من سقط المتاع. هذا يعني في حق هذا الرجل في تصريح بأنه كذاب، لكن كلمة من سقط المتاع في ذاتها لا يلزم منها الكذب. نعم. وفي ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ذكر من كتب عنهم ثم قال. وفي طبقات الحنابلة ابن القوس الأول هذا لحاجة له. يعني ممكن نقول إيش؟ وذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة كذا. وقد ذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة من كتب عنهم ثم قال. نعم. وقد ذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة من كتب عنهم ثم قال. نعم. في ذيل طبقات الحنابلة من كتب عنهم، أي هذا الرجل وذكر عنهم هذا الرجل، يعرف الضمير عليه ليس عن ابن رجب ثم قال. نعم. وقد ذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة من كتب عنهم هذا الرجل ثم قال، وزاد به الشره في هذا الأمر حتى ادعى السماع من شيوخ لم يسمع منهم ولا يحتمل سنه السماع منهم كأبي محمد الجوهري وغيره. وقال ابن ناصر غير مرة السقطي لا شيء وهو مثل نسبه من سقط المتاع. يعني اقتبس من لقبه أو نسبه معنى جرحه به، قال هو مثل نسبه، هو سقطي ومثل نسبه هو ساقط من سقط المتاع. نعم. في أبيات للقطراء بن فجاء القطري بن فجاء هذا أحد الخوارج، رأس رؤوس الخوارج القطري بن فجاء. في أبيات للقطري بن فجاء رأس الخوارج ذكرها الذهبي في ترجمته في النبلاء، أقول لها وقد طارت شعاعها من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، ولا ثوب الحياة بثوب عز، ويطوى عن أخي القنع اليراعي، سبيل الموت غاية كل حي، وداعيه لأهل الأرض داعي، ومن لم يعتبق يهرم ويسأم، وتسلمه المنون إلى انقطاع، وتسلمه المنون إلى انقطاع، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. نعم. هذا المعروفون الخوارج بالحماس والشجاعة في غير بابها، فيسلي نفسه ويصبرها للثبات في الحروب. يقول أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود مستطاع. يثبتها ويسليها ويقول لها يعني ليس لك إلا الأجل المحتوم، وفرارك لا يزيد في عمرك ولا في أجلك، فاثبتي حتى يعني يأتيك الموت وأنت على عز، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود مستطاع، ولا ثوب الحياة بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي. يعني الحياة ليست ثيابها ثيابا عزيزة يحرص المرء عليها، وإنما العز في أن يثبت المرء على مبدئه وعلى عقيدته إلى أن يموت. أما الفرار من أجل الموت فليست ثيابها ثياب عز. سبيل الموت غاية كل حي، وداعيه إلى أهل الأرض داعي، ومن لم يعصبت يهرم ويسأم. يعني إذا لم يعصبت الدم، إذا لم يجرح ويسال دمه، بالأخير يهرم ويسأم، يعني يبقى ويطول عمره إلى أن يكون هارما لا شأن له، وتسلمه المنون الانقطاعي. وما للمرء خير في حياته إذا ما عد من سخط المتاعب. هذا من أبيات الحماس التي عرف بها الخوارج، وكما سمعنا من قبل أو كما نعرف عنهم أن حماسهم في غير على غير هدى، وهم ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نسأل الله السلامة. نعم. وقول النضر بن شميل لرجل كتب كتب الحسن بن زياد اللؤلؤي الذي كذبه غير واحد: لقد جلبت إلى بلدك شرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا يا أخوان، الإنسان الذي يرحم ويأتي إلى بلده بعقائد فاسدة، مش تعبان يا بلدنا؟ أنت متعب؟ طيب لا تكون السبب، أراك يعني متضررا في المجلس، مروحة؟ ها؟ طيب لا تستريح. لو أن الإنسان رحل يا إخواني ورجع إلى بلاده بكتب علم الكلام أو كتب الفلاسفة أو السحر أو كتب والعياذ بالله أهل البدع والأهواء الذين ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم على هدى وعلى رشاد، قال والعياذ بالله مفتاح شر على بلده. لما كتب حديث بعض الكذابين قال: لقد جلبت إلى بلدك شرا، أنت ما أتيت بخير لبلدك، حديث الكذابين. أما حديث ثقات وأما العلم النافع هذا الخير العظيم.